مثلا این تجربه که کنی حالت شم اسلام دیساب عرب دیساب اجم که تا اجم که نکندید جوانی عرب شه نکند مویت ممارش اسلامیت سکرچی دوند پرچی بود سبب درست یو چه کنی آرم کد من بچت خیلی نکرپیک ما آتا چی فور جوانی عرب شه مونه ممارش فیل کن به حرب که کن مارش اسلامیت مامیت فا اجند کد شخش بلاد الاجند نکمین فیالنی قرآن سنت فنسیوسی امینی مملکت قرآن سنت نکمین فیالنی سیتر على منهج السلف الصالح إلا البلاد العربية سأكثر ما قبل من مررت شفت قرآني شفت حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم ما قبل يكون كتا سأتتي نكيان عرب فلتك السبب أتت يان هجالار يسا يان طليبة أكان برش لتفون فيالن فكرة فرض كفائي فرض كفائي مبا مسلمان شنوشان حرب مبا مناف سمثان شرب صفدية حض سمثان منزيك ها؟ منزيك منزيك منزيك منزيك منزيك يعني ميناب قوة ممسو جوان عرابشة نكمولت ممار رشت مسلماني اسلامية تمام إلا من تبديوها